بالنسبة للموقف عن السنة والجماعة من الأشاعرة، بعض الناس إذا ذكر أن فلان الأشاعري من المتقدمين مثلا، لو قيل فلان الأشاعري يرتبط منه و يعني يشن عليه. هذا الواقع إن الواقع إن كلمة أشعري هي منهج مستقل، ليس بس ليس بالأسماء والصفات فحسب، في الأسماء والصفات في أحوالهم الآخر. لكن لو أن أحد من الناس قال في صفة من صفات الله كما قال الأشاعرة، ما نقول إنه أشعري ولا نصف بأنه أشعري. بدليل لو أن رجلا من الحنابلة معروف أنه حنبلي اختار في مسألة من المسائل مذهب الشافعي، هل نقول انه شافعي؟ ما نقول. ولهذا ظل بعض المتعمقين نسأل الله لهم الهداية حيث نفروا من كتب ابن حجر والنووي وما اشبههما، وقالوا انهم اشاعرة، مع ان لهم اليد الطولة في تمحيص السنة ونصرها والذب عنها. كيف نفر الناس من هذا؟ فنقول إذا ظل في مسألة من المسائل لا يعني أنه ظل في كل شيء. فالأشعرية منهج مذهب متكامل وليس في الصفات فقط، واضح؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.